بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا عليم. قال الناظم رحمه الله: وما يخالف ثقة فيه الملا، فالشاذ والمقلوب قسمان تلا، إبدال راو ما براو قسم، وقلب إسناد لمتن قسم. والفرق الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا فيما مضى أو في الدرس السابق يتعلق بالحديث المدلس، وذكرنا أنه سمي مدلسا أو سمي الحديث مدلس لأن راويه يخفي عيبه ويخفي علته، وذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: تدليس إسناد وتدليس شيوخ، وأن الأشد منهما هو تدليس الإسناد، لأن تدليس الإسناد هو عبارة عن إسقاط، وأما تدليس الشيوخ هو عبارة عن إخفاء. ويكون تدليس الشيوخ منكر ويأثم به فاعله في حالة واحدة، وهذه الحالة هي إذا كان شيخه ضعيف أو منكر أو متهم فخفاه حتى لا يعرف، فهذا لا يجوز فعله، لأن فيه تقوية أو تسويغا أو تقوية لهذا الحديث بتخفية ذلك الضعيف. أما إذا كان من باب التكثر في المشايخ أو من باب الحياء أن يروي عن من هو أصغر منه أو عن من هو من أهل البدع، فهذا ليس كسابقه من جهة الإثم ومن جهة النكارة. ولقد ذكرنا أن المدلسين على طبقات: منهم من هو مكثر، منهم من هو مقل، منهم من زاد على تدليسه أنه ضعيف، منهم من لا يدلس إلا عن ثقة، ومنهم من هو مدلس لكن له رواة حفظوا ما سمعه يعني انتقوا أحاديثه التي دلسها من التي لم يدلسها، فهنا يقبل حديثه إذا روى عنه هؤلاء ويرد إذا روى عنه غيرهم على تفصيل سابق. بعدما أنهى الحديث المدلس، وأن الحديث المدلس أحد الأنواع التي يضع بها الحديث إذا ثبت التدليس وثبت الذي سقط هو راو ضعيف أو راو فيه علة، فإن الحديث يكون من أنواع الحديث الضعيف. انتقل ذاك الحديث الشاذ، والشاذ أصله من شد يشد إذا تفرد، فالشاذ أصله من التفرد والغرابة، وسمي شاذا لأنه يتفرد إما بلفظة فيه وإما لأنه يخالف غيره، هذا هو الشاذ. الشاذ أصله من الشذوذ وهو التفرد. والشاذ ذكرنا أن الحديث الصحيح يشترط لصحته أن يخلو من الشذوذ، وأن يخلو من العلة، وما يرويه العدل التام الضبط عن مثله من أول السيل منتهى من غير شذوذ ولا علة. فإذا وجد الشذوذ في الإسناد فإن الحديث يضعف بهذا الشذوذ، فعليه لا بد أن نعرف ما هو الشاذ، ما هو الحديث الشاذ، وما هو اللفظ الشاذ. اللفظ الحديث الشاذ أو الشذوذ اختلف فيه أهل العلم على أقوال، فالشافعي رحمه الله تعالى عرف الشاذ وما يخالف فيه الثقة الملأ، ومن هو أكثر منه حفظا. فالشاذ عنده الشاذ له شرطان: الشرط الأول أن يروي، أن يتفرد الثقة بحديث. الشرط الثاني أن يخالف، فإذا تفرد الثقة بحديث لم يخالف غيره فلا يسمى شاذ عند الشافعي، وإنما يسمى شاذ إذا روى الثقة حديثا مخالفا به الأكثر أو مخالف به الأحفظ، يسمى شاذ عند الشافعي. هذا هو المشهور عند أهل الاصطلاح، وهو الذي عليه عامة المتأخرين في جهة من جهة تعريف الشاذ. القول الثاني أنه التفرد المطلق، هو التفرد المطلق، فكل حديث تفرد فيه الراوي ولم يشاركه غيره فيه فإنه يسمى شاذ. وبهذا قال الخليلي والحاكم رحمه الله تعالى، إلا أن الحاكم يراه خاصا بالثقة والخليلي يعمم هو التفرد. وأحمد رحمه الله تعالى يذهب إلى أن التفرد أيضا يعد علة يعل بها الحديث، وهو يكون عنده إذن عند أحمد والخليل أن التفرد المطلق هو يحكم على الراوي بأنه بأن الحديث فيه شذوذ أو نكارة. إذن هناك ثلاث تعاريف للشذوذ: ما خال فيه ثقة الملأ الأحفظ أو الأكثر، ما تفرد به الراوي سواء كان ثقة أو غيره، أو سواء كان ثقة أو غيره. الثالث ما تفرد به الثقة، ما تفرد به الثقة. الذي يقول ما تفرد به الثقة لا يعني أن الشاذ عنده ضعيف، لا يعني أن الشاذ عنده ضعيف كالحاكم، فهو يرى أن الحديث صحيح لكنه شاذ بالمرة للتفرد. وإذاك لا يمكن أن يقال أن الحاكم ضعف حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة الذي ختم البخاري به صحيح بقول كلمتان، لأنه يكون عنده شاذ لكنه صحيح، فيصبح الشاذ عند الحاكم إما صحيح وإما ضعيف، فلا يلزم من قول شاذ عند الحاكم أن يكون ضعيفا. إذن هذا هو الشاذ عند أهل العلم. هنا مسألة أخرى، مسألة متى نحكم على الحديث بالشذوذ، وهل يشترط فيه المخالفة؟ نقول الصحيح الذي عليه المحققون والمتقدمون العلم أن الشاذ يحكم بالتفرد، بشرط أن يحكم بالتفرد من هو يحكم بالتفرد لمن هو ليس بذلك الحافظ الضابط، ليس بالحافظ الضابط، ويعرف ذلك بالقرائن. فإن تفرد بشيء لا يشاركه فيه غيره حكمنا عليه بهذا التفرد لأن حديثه شاذ. وقد قال الإمام مسلم في مقدمته عندما ذكر حديث المنكر، وهم لا يفرقون مسألة ما هو الفرق بين المنكر والشاذ، المتقدمون لا يفرقون، يحكمون على المنكر بالشذوذ وعلى الشذوذ بالنكارة، وأكثر إطلاقاتهم وعباراتهم في هذا الباب أنهم يسمون حديث منكر. وإنما أتى لفظ الشذوذ قلة، ذكره الترمذي في تعريف الحسن، وذكره الشافعي أيضا، وأما المتقدمون فإنهم يذكرونه بلفظ المنكر. فعند أهل التحقيق من أهل الحديث وأمة هذا الشان أن الحديث الشان، أن الحديث الشان أو المنكر هو ما أخطأ فيه الراوي، هو ما أخطأ فيه الراوي سواء خالف أو لم يخالف، خالف أو لم يخالف. فإن ثبت خطأه حكمنا على حديثه بأي شيء؟ بالشذوذ، وحكمنا عليه بالنكارة، حكمنا عليه بالنكارة. فمثلا من الأحاديث التي حكم عليها بالشذوذ عند بعض أهل العلم، مثلا ما رواه مسلم بن الفراهيدي عن شعبة عن أشعث بن الشعثاء عن أبيه عن عائشة أنه كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وسواكه وشأنه كله. لفظ سواكه زادها مسلم إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة من شيوخ البخاري، إلا أن أهل العلم خطأوه في هذه الزيادة وقال أنها ليست بمحفوظة. هو لم يخالف لكنه تفرد، لكنه تفرد. قد يقال أن تفرده مخالفة، كيف؟ قد يقال أن مخالفة أن هؤلاء الذي روى الحديث عن شعبة كاسم آدم بن أبي إياس ويحيى وغير الحفاظ لم يذكروا هذه اللفظة، فذكرك إياها يعد إيش؟ يعد مخالفة، فقالوا أن هذا يعني أنه خالف الحفاظ بذكرها، لأن بعضهم يرى أنه لا بد أن يأتي بشيء يخالفه، هذا يثبت وهذا ينفي، يقول هذه المخالفة. لكن نقول الصحيح أن المخالفة إذا تطلق أن يخالف الحفاظ في ذكرها، في ذكر زيادة لم يذكرها غيره، فنحكم عليها بالخطأ. إذن تعريف الحديث الشاذ هو الحديث الذي أخطأ فيه الراوي، سواء كان ثقة أو ضعيف. إن كان ثقة فمنهم من يعبر عنه بالشذوذ، ومنهم من يعبر عنه بالنكارة. إن كان ضعيفا فيعبر عنه بأي شيء؟ بالمنكر، يعبر عنه بالمنكر. هذا أيضا مثال ذلك. أيضا مثال آخر ما رواه الأعمش عن أبي صالح بن هريرة في مسألة إذا ولغ الكبير حلف ليغسله 7 مرات. جاء روى الحفاظ كلهم على الأعمش هذا الحديث ولم يذكر أحد منهم لفظة فليرق. جاء علي بسهر وهو ثقة أخرجه البخاري وأخرجه مسلم فزاد لفظة فليرق. الدارقطني صححها، وابن رجب وغيره من الحفاظ يعلونها. وجه إعلالها أن هذه اللفظة لم يذكرها غيره، وروايته عن الأعمش لهذا الحديث خاصة رواها بعدما أضر، أي أصابه ضر في بصره وكان يخطئ رحمه تعالى، فحكمنا عليه به شيء بالخطأ، حكمنا عليه بالخطأ. مثلا زيادة حديث أبو هريرة الذي في الصحيحين أنه قال إن اتقى الختانان إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جه فقد وجب الغسل، هذا حديث أبي رافع، حديث أبي حزم عن أبي سعيد بن رافع عن أبي هريرة. زاد مسلم من طريق الحمام بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع بزيادة وإن لم ينزل. قالوا هذا اللفظ إيش؟ شاذة، لأن حماد أخطأ في زيادتها. إذا نقول تعريف تعريف ما ذكره قال ما ذكره البيقوني بقوله وما يخالف ثقة فيه الملأ فالشاذ، أعرف بأحد ما يعرف به الشاذ، والتعريف الآخر ما أخطأ فيه الراوي، التعريف الآخر ما تفرد به من لا يحتمل التفرد، ما تفرد به من لم يحتمل التفرد. يعني هناك من يتحمل تفرده وهناك من لا يتحمل تفرده. مثلا الزهري تفرد ب90 حديث لم يروها غيره وقبلها أهل العلم. مالك تفرد بأحاديث كثيرة وقبلها أهل العلم. البخاري له منهج في التفرد، يقبل وأحيانا يرد، وأحيانا يقبل ويرد، ويكون ذلك محتف بالراوي من قرائن، فقد يكون الراوي ليس بتلك الدرجة من الحفظ والإتقان لكنه ملازم لهذا الشيخ ويعرف حديثه فيقبله هنا من في هذا الشيخ دون غيره ولا يحكم عليه بالشذوذ. لكن لو روى هذا الراوي الحديث عن غير ذلك الشيخ لحكم عليه الخطأ. إذن لابد أيضا من النظر في القرائن تحتف بالخبر حتى يحكم على الحديث بالشذوذ والخطأ. مثلا البخاري زاد حديث عبد النمر عن الزهري في حديث عروة عن عائشة في قصة صلاة الكسوف قالت فجهر بالقراءة، هذه اللفظة يرويها ابن نمر، وابن نمر هذه روى عن الزهري ليس من أصحاب الزهري المتقدمين، ورواها الحفاظ كمالك وغيرهم عن الزهري ولم يذكر أحد من هذه اللفظ، وقد تابعه سليمان بن كثير وتابعه غيره، لكن أكثر الحفاظ لا يذكر هذه الزيادة، ومع ذلك صححها البخاري وأخرجها في صحيحه. إذن هذا هو الحديث الشاذ وهو ما أخطأ فيه الراوي، فإذا علمنا أنه أخطأ حكمنا على زيادته وعلى إسناده. والشذوذ يكون في المتن ويكون في الإسناد. يكون في الإسناد أن يجعل راوي مكان راوي أو يتفرد الحديث عن هذا الراوي، مثل حديث معروف عن فلان فيدخل فيه فيجعله عن طريق فلان فيسمى شاذ. وقد يكون في المتن بزيادة لفظة ليست في المتن أو يجعل حديث عن حيله، وهذا يأتي معنى المقلوب أيضا. ولذلك ما هو الفرق بين العلة والشذوذ؟ نقول العلة وشذوذ بينهما عموم وخصوص، فكل شذوذ علة وليست كل علة شذوذ، واضح؟ نقول كل شذوذ علة وليس كل علة شذوذ، لا بد أن يسلم الحديث من الشذوذ ومن العلة. قال بعد ذلك إنما يعني نحتاج مع ذكر الشاذ متى يقبل تفرد الثقة، متى يقبل تفرد الثقة. يعني هناك مسألة يكثر فيها الكلام بين المتقدمين والمتأخرين، فالمتأخرون من الفقهاء المحدثين وغيرهم يقبلون أي حديث يتفرد به الثقة وينزلون منزلة في الحديث المستقل. وابن حزم من أوسع الناس في هذا الباب، ابن حزم من أوسع الناس في باب قبول زيادة الثقة، ويرى أن الثقة زيادته مقبولة مطلقة، لأنه ينزل منزلة الحديث المستقل. أما المتقدمون فيقبلون حينا ويردون حينا، ويفرقون بين المكثر في الرواية والحفظ وبين المقل. فإذا أتوا إلى مالك والزهري وشعبة وسفيان وهؤلاء الكبار الجهابذة الحفاظ قبلوا ما تفرد به وزادوه، وإذا أتوا إلى من هو دونهم في الحفظ والإتقان فتفرد نظروا فيما تفرد به، هل هو مما تتداعى الهمم على نقله ونشره، وهل هو من الأصول التي يحتاجها الناس. فإن كان كذلك فإنه ينظر في هذا التفرد فيكون علة يعل بها الحديث. وإذا قال مسلم رحمه الله تعالى: ومن علامة المنكر أن يعمد الراوي إلى راو إلى شيخ كثير الرواية وكثير التلاميذ، ثم يروي عنه شيء لا يشاركه فيه غيره. واضح؟ مثلا الزهري له أصحاب وله تلاميذ، وتلاميذه طبقات لكثرتهم، ثم يأتي من هو ليس بالملازم وليس بالمتقن الحافظ وليس بالذي هو مخصوص بالزهري مثلا، ثم يتفرد عن الزهري بحديث، نقول هذا منكر، هذا الحديث منكر. لماذا؟ أين أصحاب الزهري عن هذه اللفظة؟ شعبة مثلا أصحابه كثر، هم طبقات، فكيف يتفرد مسلم بن الفراهيدي بلفظة السواك ولا يشاركه فيها غيره؟ هذه رد إيش؟ بعد نكارة. الأعمش ثقة حافظ ومكثر، أين أصحابه عن لفظة فليرق؟ أين هؤلاء عن هذه الزيادة؟ وينبني عليها حكم شرعي، ينبني على تنجيس الماء، ينبني عليه إراقة الماء وإفساده، أين هم عن هذه اللفظة؟ هذا ما يسمى الآن بالشاذ. إذن عرفنا الشاذ والخطأ الذي أخطأ فيه راوي، وهم يختلفون في ذلك على كما ذكرنا، منهم من يرى التفرد المطلق، تفرد الثقة، ما خال فيه ثقة فيه الملا. والمخالف هنا على من يرى أن التعريف الذي هو مشتهر عند جمهور أهل الاصطلاح أنه ما يخالف ثقة فيه الملا. المخالف هنا قد يخالف الأكثر وقد يخالف الأحفظ، ويراعى في حال المخالفة الحفظ والإتقان. فقد يروي مالك حديثا ويخالفه عشرة الذين هم دونه في الحفظ، فنرد قول العشرة ونقبل قول مالك. لماذا؟ لأنه أحفظ وأتقن. كذلك شعبة قد يروي حديث ويخالفه غيره، إلا أن في بعض الرواة ينظر مسألة العدد. فمثلا ما يرويه شعبة عن سعيد نبي، ما يرويه شعبة عن قتادة، إذا خالفه سعيد نبي عروبة وهشام فإن القول قول هشام وقول سعيد، وإن وافق أحدهما فالقول قوله. إن خالف شعبة همام بن يحيى فالقول قول شعبة، إن خالف أبان بن يزيد العطار، خالف غيره من الحفاظ أصحاب قتادة، أخذنا بقول من؟ بقول شعبة. أما إذا اجتمع الثلاثة سعيد بن عروبة وهشام الدستوائي ومن أوثق الناس في قتادة، قدمنا اجتماعهم على حفظ شعبة هنا لحفظهما ولإتقانهما. قال بعد ذلك: هم بعض هنا يرد، ما هنا يرد بعضهم أن الشافعي رحمه الله تعالى لم يقصد بهذا تقعيد وتأصيل لمعنى الحديث الشاذ، حتى يجعله قاعدة مضطردة عنده أن الشاذ ما يخالف فيه الثقة من هو أوثق منه وأكثر منه، وإنما ذكروا أن هذا ذكره في باب الرد على المخالف وعلى الخصم، وإنما أراد أن يرد على خصمه شبهته في حال يحتج به وما تروي الثقة، فأراد أن يبين أن هذا يعتبر حديث شاذ في حديث معين، وقد يأتي ثقة آخر يتفرد ويخالف من هو يخالف فيه الملأ، ومع ذلك يقبل الشافعي حديثه. إذن ليس على إطلاقه وليس مضطردا أن كل ثقة يروي حديث ويخالفه الجمع الكثير أنه يكون حديثه شاذ، وإنما ينظر في ذلك إلى حفظه وإتقانه وضبطه. قول بعد ذلك الحديث المغلوب، قول والحديث المقلوب، قال بعد ذلك والمقلوب قسمان امتلع، الدال راو براو قسم وقلب إسناد لمتن قسم. هذا الحديث يسمى بالحديث المقلوب، والمقلوب هو أن ينقلب السند والمتن، ومعنى ذلك أن يجعل راوي مكان راوي، أو يجعل إسناد مكان إسناد، أو يجعل متن مكان متن، فينقلب على الراوي. والمقلوب هو أحد الأحاديث الضعيفة، الأحاديث الضعيفة لأن راويه أخطأ، لأن راوي الحديث المقلوب أخطأ في هذا الحديث. فإن علمنا خطأه ورأيناه قد روي من غير هذا الخطأ، صححنا الحديث من غير هذه اللفظة التي أخطأ فيها الراوي. قال هنا والمقلوب قسمان تلا، الدال راو براوي، وذلك أن يأتي الحديث عن الزهري عن سعيد بن مسيب فيجعله هذا الزهري عن أبي سلمة، نقول هنا أبدل راوي مكان راوي. مثلا أن يبدل الشيخ بتلميذه، يسمي الشيخ باسم تلميذه والتلميذ باسم شيخه، أيضا نقول هنا إبدال وقلب. أو أن يكني، أن يسميه، أن يقرب اسمه كنيته وكنيته اسمه، هذا أيضا قلب، لكن هذا القلب يعني هناك قلب يضر وقلب لا يضر. أما إذا أخطأ في اسم الراوي فسماه بكنيته وكناه باسمه، فنقول هذا لا يترتب على الحديث ضعف إلا إذا كان ذلك الراوي فيه ضعف في نفسه، أما إذا كان أخطأ في الاسم فلا يضعف الحديث بهذا الخطأ. وأما إبدال راوي براوي أيضا له حالتان، إما أن يكون ضعيفا وإما أن يكون صحيحا. فإذا كان الراوي الذي أبدل ثقة والمبدل أيضا ثقة، فإن الحديث يبقى على الأصحية لأنه وضع ثقة مكان ثقة. أما إذا كان إبدال ضعيف مكان ثقة أو ثقة مكان ضعيف، فإن هذا مما يضعف به الحديث. إذن هذه أنواع الإبدال، إما أن يبدل راوي براوي، إما أن يبدل اسم إما يجعل الراوي التلميذ محل الشيخ والشيخ محل التلميذ، إما أن يبدل الراوي فيكنيه بما يسمى ويسميه بما يكنى، هذا أيضا كل هذا يسمى قلب للإسناد، قلب للإسناد. أيضا من قلب الأسانيد أن يركب إسنادا على إسناد، أن يقلب إسنادا مكان إسناد ويجعل لهذا الإسناد متن غير المتن الآخر. مثلا روى جرير بن حازم عن ثابت البناني عن اسم مالك أن سمع قال إذا أقيم الصلاة لا تقوم حتى تروني، إذا أقيم الصلاة فلا تقوم حتى تروني. هذا الحديث أخطأ فيه جرير، وذلك أنه حضر مجلس ثابت وكان في يحيى بن أبي كثير، وقد حدث يحيى بن في مجلس ثابت هذا الحديث من طريق عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه، فلما حضر المجلس وذكر وحفظ المتن دون الإسناد ظن أن الذي حدث بحيث من هو ثابت عن أنس، والسلسلة أن ثابت يروي عن من؟ عن أنس، فجعله جرير بن حازم عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا حيث نقول قلب إسناده، الإسناد الصحيح إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي، إلى يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى هذا قلب في الإسناد. قوله أيضا هذا القلب القسم الأول، القسم الثاني قلب إسناد قلب المتن. وقلب المتن هو أن يقلب المتن فيجعل أحد الألفاظ مكان أخرى. مثلا الحديث المشهور في ذلك حديث هريرة الذي فيه أنه قال بالسبعة الذي ظلهم الله في ظله، وذكر منهم ورجل أنفق بشماله فأخفاها، رجل أنفق بنفقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، قلب قلب المتن. الأصل حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فقلب الراوي. هنا نقول حديث صحيح، لكن هذه اللفظة انقلبت على راويها. أيضا مثل في النار لا تمتلأ، في الجنة لا تمتلأ، أن النار لا تمتلأ حتى يخلق الله لها نشأة. هذه اللفظة جاءت الصحيح لكنها مقلوبة. والمحفوظ في هذا أن التي لا تمتلأ حتى يخلق الله نشأة من هي؟ الجنة. فانقلب على الراوي فجعلها في النار. أيضا من الأحاديث التي تقلب على أصحابها، التي تقلب مثلا قصة بلال، أن بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فبعضهم قلبه وقال إن ابن مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال. بعض الأسانيد أو بعض المتون لا يجعلها بعض من باب المقلوبة، إنما يجعلها أن من باب التغاير، مثل حديث بلال وابن مكتوم. قال بعضهم أن بلال كان مرة يؤذن أول الليل ومرة يؤذن آخر الليل، فلا قلب هناك. مثل أيضا الذي ذكر القيم أنه مقلوب وأطال فيه النفس وأطال فيه الكلام، ما هو حديث أبي هريرة إذا النفس قال لا يبرك أحدكم بروك البعير وليضع يديه قبل ركبته، قال القيم هذا حديث مقلوب، فإن البعير إذا برك أول ما يبدأ منه يداه، فلا بد أن يقول وليضع ركبتيه قبل يديه ولا يقول ولا يضع يديه. فهذا الحديث أول حديث قلنا منهم من صحه والصحيح أنه غير محفوظ، الصحيح الحديث هذا منكر وأنه حديث ضعيف وليس بصحيح. ومع ذلك نقول قول القيم أنه مقلوب يحتاج إلى دليل. فأكثر الحفاظ الذين رووا هذا الحديث لم يذكر أحد منهم قبل القيم أنه مقلوب. إذن هذا ما يسمى بالحديث المقلوب، إما في إسناده وإما في متنه. ذكروا أيضا أن السهو في القلب إما أن يكون من ضعف الراوي وعدم حفظه وإتقانه، وهذا هو الأغلب أن لا يحفظ فيجعل الحديث مكان حديث، وإما أن يكون لخطئه، أخطأ فظن أن الحديث سمعه من هذا الطريق ومن طريق آخر، كمن يسير على الجادة. بعض الناس يحفظ حديثا لكنه يهم فيه، فيكون من حيث أنس مالك مثلا، فإذا روى عن ثابت مباشر يقول عن أنس فيسير على الجادة، هذا من أوجهة القلب. إما أن يكون من باب التغريب أن يغرب، وهذا يفعله حماد النصيبي، كان يكثر من هذا، فيأتي بأحاديث بأسانيد مشهورة ويركب لها متون، وهو الضاع كذاب، كان يقلب الأسانيد ويركب على متون صحيحة، وهو حماد النصيب وهو كذاب، كان من اشتهر بهذه القلب، يسمى عندهم بعضهم يسمى بسرق الأحاديث. إما أن يكون أيضا أسباب القلب الامتحان، كما ذكر ابن عدي في كامله عن أشياخه أنهم أن البخاري لما دخل بغداد اجتمع عليه أصحاب الحديث وأرادوا أن يمتحنوا حفظه، فعرضوا له 100 حديث من 10 طلاب، هذا يأتي بـ10 وهذا يأتي بـ10، حتى سألوا عن هذا، فيسأله الأول فقال لا أعرفه حتى أتى على 10، ثم الثالث ثم الرابع حتى أتى على 10، ثم لما انتهى وأرادوا أن قال أما أنت فقد قلت كذا وكذا وكذا والصحيح وكذا وكذا، وساق وركب الأسانيد لمتونها الصحيحة، يعني حفظ الخطأ ثم رد الخطأ إلى الصواب حتى أتى على 100 حديث، فعرف الناس حفظه وتعجب من سعة حفظه. معنى القصة اشتهرت وهي بأسانيد مرسلة، وقد وقعت القصة أيضا للعقيلي تلميذ البخاري، ووقعت أيضا للدارقطني، ووقعت أيضا للحاكم، وقد نقلت عن غير واحد مثل هذه القصة، لكن ليس 100، كمثلا الدارقطني كان يحضر درس شيخه، وفقاله بعض من يحضر ضيق، وهو يفرغ من كراسة في كراسة، فقاله بعض ضيقت علينا المجلس وأنت لا تكتب ولا تحضر معنا، لو كنت في بيت كان خيرا لك. قال ما حدث الشيخ به اليوم؟ قال لا أدري. قال حديث؟ قال لا أدري. قال حديثين؟ قال لا أدري. قال يعني ائتي بـ10؟ قال لا ما أدري. قال اكتب. فأخذ الدارقطني يملي عليه المجلس كاملا، ثم طابق ما أملاه مع أصل الشيخ، فلم يخطئ في حديث واحد، هذا الذي ينسخ، والذي يعني ضجر من فعل الدارقطني ما حفظ مجهول الحديث واحد، يعني كله يكتبها فقط. فهذا يحصل أيضا، حصل عقيل. إذن هذا التغريب وهذا ما يسمى بالقلب الامتحان، من لا بد لمن قلب أن يبين، ولا يجوز أن يقلب ويسكت، لا بد إذا قلب أن يبين. وذلك يذكر أن أبو نعيم الأصبهاني، أبو نعيم الفضل النكيل، عندما أتاه أحمد ويحيى بن نعيم وأحمد بن أزهر حضروا عليه عنده في دكان، فحد فأراد ابن نعيم أن يمتحنه، وأراد أن يذكر له شيء من أحاديثه، فقال حدث كذا وكذا، فقال لا أعرفه، ثم ساق قال لا أعرفه، ثم تفطن أنه يريد أي شيء الامتحان. يقول فأخرج رجله ورفس يحيى، قال قبل قال أما هذا لأحمد فيمنعه ورعه، وأما هذا لأحمد بن أزهر فليس له هذا الشيء، مبعد ما عنده القدرة هذه، ولا أراه إلا أنت. يقول فأخرج رجله فرفس، قال أحمد ألم أقول لك إنه حافظ إنه حافظ؟ قال يحيى رفسته أحب له الدنيا فيها، حتى إيش؟ أنني أثبت وتيقنت أنه حافظ رحمه الله تعالى. إذن هذا ما يتعلق بمسألة قلب الأسانيد، فيكون نقول تقديم ما حق التأخير أو تأخير ما حق التقديم، هذا نوع من أنواع القلب أيضا. مثل الحديث ذكر هنا حديث من حديث سفيان الحكيم بن سعد عن عمران بن غبيان عن سلمان، قال أبو حاتم هذا إسناد مقلوب، إنما هو سفيان عن عمران بن غبيان عن حكيم بن سعد عن سلمان، فقلب المتن وقلب الإسناد، جعل الشيخ تلميذ والتلميذ شيخ. ومثل تقدير ما حقه أن يؤخر ويؤخر ما حقه أن يقدم مثل ما ذكرنا، فحتى ينفق حتى يصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، هذا ضمن القلب وهو من باب التقديم والتأخير، والله تعالى أعلم. ماذا نقول في تفرد الثقة؟ يقبل بعض الأحيان، نقول تفرد الثقة يقبل بما احتف به من القرائن، فلا يرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، وإنما ننظر في المتفرد من جهة نفسه ومن جهة شيخه ومن جهة المتن الذي تفرد به. المقلوب على يدخل تحت الشاذ؟ قلت انه من الخطا يدخل، نقول ايضا هو شاذ مقلوب، ما في بأس.